السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كتاب المناسك جامع الحج، قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاء رجل فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري، وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي في المسند، ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فالحديث وقد تقدم، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ذلك اليوم في تقديم بعض الأمور أو بعض المناسك على بعض في ذلك اليوم إذا وجد الحرج، فافعل ولا حرج. فالأصل كما قلنا الترتيب: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، فمن قدم شيئا على شيء فلا حرج في ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، أي رجع، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات. شرف جبل، مكان مشرف، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حديث عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيس، وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني ومعن بن عيسى القزاز، وحديثه عند مسلم. وهذا الحديث له طريق أخرى عند البخاري من طريق سالم ونافع عن ابن عمر، فالحديث صحيح وفيه الذكر إذا رجع من سفره، سواء كان في غزو أو حج أو عمرة. والتكبير على كل شرف، التكبير عند الصعود، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، فكان يكبر على كل شرف، يعني مكان مرتفع يصعد إليه ثلاثا، ثم يقول، يعني في عودته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون، وفي بعض الروايات سائحون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت: ألهذا حد يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. حديث رواه عن مالك. هنا عن كريب مولى بن عباس. عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن رسول الله، هكذا مرسل، هكذا مرسل، يقول عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن، ولا يصح ذلك بالنسبة لرواية يحيى، يعني ذكر ابن عباس في الإسناد. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأ، منهم سعيد بن سعيد والقعنبي وغيرهم والشافعي وابن عثمة وأبو مصعب وابن يوسف عبد الله، كلهم قالوا عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رواية يحيى بن يحيى ليس فيها ذكر ابن عباس، ليس فيها ذكر ابن عباس رضي الله عنهم. في نص على سن الصبي، في رواية أخذت بعضو من الصبي، الشرح يقول أنها أخذت بعضو من الصبي، رفعت أو بضبع الصبي، لا يعني يتيسر لها حمله، مش بعضو، لا بعضد، بعضد عضد، والعضد هو الضبع. بعضو أخرج من محفتها الشارع، العضد أبط من أسفل، نعم، إن كان فعل المرأة، والضبع ضبعيه يعني بطن العضد، هو نفس المعنى، أخذت بضبعيه، أخذت بعضضيه، هكذا يعني سهل الحمل. أي نعم، لأنه نص على السن، منه لم يكلف بعض، صبي صغير، لا أي نعم لا يجب عليه الحج. لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يعني من حج بمن لم يجب عليه الحج فحجه صحيح وله مثل أجره من قام على حجه. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرزاق ويحيى ابن بكير، وهو مرسل. طلحة بن عبيد الله بن كريز ليس صحابيا. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الحديث قال ابن عبد البر: انفرد به مالك ولا يحفظ عن غيره، ولم يروه أحد عن الزهري سواه من طريق صحيح، ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسنادا غير حديث مالك، وقد رواه عن مالك واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم، وقد ذكرهم شيخون أبو القاسم خلف ابن القاسم الحافظ رحمه الله في كتاب جمعه في ذلك، ومن أجل من رواه عن مالك ابن جريج. وقد وقف بعض المحققين على عدد كبير ممن روى هذا الحديث عن مالك، منه أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري، وبشر بن السري، وسفيان بن عيينة، وسويد بن سعيد، وشبابة بن سوار، وعبد الله بن خالد بن حازم، وعبد الله بن مسلمة القعنبي وحديث عند مسلم، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقتيبة بن سعيد وحديث عند مسلم، ومحمد بن الحسن الشيباني، محمد بن عبد الله بن الزبير، ومصعب محمد بن مصعب، ومعن بن عيسى القزاز، ومنصور بن أبي مزاحم، وموسى بن داود، وهشام بن عبد الملك وحديث عند البخاري، وهشام بن عمار، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن قزعة وحديث عند البخاري أيضا، ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديث عند مسلم أيضا. فالحديث في الصحيحين معناه هذا الحديث حديث مالك. طيب لا، الكلام هذا على حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطر متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. هذا في الصحيحين وغيرهما كما تقدم ذكره. أما حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز الذي فيه ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر، وأيضا أفضل دعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا لا يصح عند مالك موصولا، بل هو مرسل كما تقدم ذكر ذلك. وإن كان الحديث له شواهد أخرى تدل على هذا المعنى، ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه من يوم عرفة، وكذلك أيضا أفضل الدعاء لا يوم عرفة هو أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. عبد البر أسند مراسيل الملك وبلاغاته، ولا في حد من الملكية؟ لا، هو ابن عبد البر يعني يخرج أحاديث الموطأ ثم يبحث لها عن الطرق الأخرى. فعل مثلا يعني الحجر العسقلاني في معلقات البخاري؟ لا أسندها، هو يعني هو يخرج الأحاديث ويبحث لها عن طرق، فما وجد منها له شواهد أو أسانيد موصولة فيذكر، يعني بيستوعب استيعاب. والتمهيد، التمهيد اعتنى فيه بالمرفوعات. لما تصدر أحد المالكية لم يخصص أحد المراسيل أو المقاطيع أو المعضلات أو البلاغات، موجود كل هذا في كلام ابن عبد البر. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله أعلم، وذلك يوم فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، يعني هذا الحديث ذكره في جامع الحد، أي أن من دخل مكة بغير إحرام، من دخل مكة بغير إحرام فلا حرج عليه في ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني ما يغطى به الرأس، ومغفر من غفر بمعنى حمى وحفظ. يعني لا يتعين على داخل مكة أن يدخل بإحرام؟ لا يتعين. من دخل لحاجة، تجارة، بيع، علاج، زيارة أو نحو ذلك، لا يتعين عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا مكة بغير إحرام يوم الفتح. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. يعني دخل مكة، شهد منه أنه دخل مكة بغير إحرام. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الله بن وهب ويحيى ابن بكير. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثله. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة شجرة، فقال: ما أنزلك تحت هذه الصرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، ولعله نفح، فإن هناك واديا يقال له السرر، به صرحة سر تحتها 70 نبيا. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن بكير. ومحمد بن عبد بن عمران، هذا يقول ابن عبد البر: لا أعرف محمد ابن عمران هذا إلا بهذا الحديث، وإن لم يكن أبوه عمران ابن حبام الأنصاري أو عمران بن سوادة فلا أدري من هو، وحديثه هذا مدني، وحسبك بذكر مالك له في كتابه. يعني ما دام الإسناد بدن يعني، فمالك يعني يعتبر أهل المدينة. وهذا الإسناد فيه كما تقدم في قول ابن عبد البر محمد بن عبد ابن عمران لم يروا عنه أحد إلا محمد بن عمرو بن حلحلة، ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول، وكذلك أبوه. ابن البر يقول أول عمران بن عوادة. نعم. بن سوادة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم، الذي يلتزمه الناس ويستجرون بالله عز وجل. روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد. والملتزم الذي من دعا الله عنده من ذي حاجة أو ذي قربة أو ذي غم فرج أو فرج عنه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مات على أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أردت الحج. فقال: هل نزعك غيره؟ يعني أخرجك شيء غير الحج؟ فقال: هل نزعك غيره؟ فقال: لا. قال: فأتني في العمل، يعني من خرج عامدا الحج فحسب، لا يريد شيئا غير ذلك، يعني قد غفرت ذنوبه، ائتني في العمل، يعني ابدأ عملا جديدا. قال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل، فضاغت عليه الناس. فإذا الشيخ الذي وجدته بالروضة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك، يعني لم يرجع عنه كما قلت لك من قبل. هذا الأثر روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد. طيب قال وحدثني عن مالك أنه سأله أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد، وأنكر ذلك، يعني لم يجزم بالنسك. قال وحدثني عن مالك. طيب سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا، لأنه لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. قال حد المرأة بغير ذي محرم. قال مالك في الصرورة، الصرورة الذي حج ولم يتزوج، في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة من النساء، الرفقة الأمينة التي يقولون عنها العلماء، وهذا رأي الشافعي أيضا رحمه الله. أما إن كان لها زوج فليخرج معها زوجها. صيام المتمتع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هاديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منا، يعني منذ أن يهل بالحج له أن يصوم 3 أيام، يعني إن دخل مكة في آخر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة فهل بالحج وهو متمتع أو قارن ولم يجد هديا أو يعلم أنه لا يجد الهدي له أن يصوم 3 أيام منذ أن يهل بالحج. وإلا إن لم يصم يعني قبل الحج فيصومها أيام منا يعني أيام التشريق. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها، المتمتع الذي لم يجد الهدي يصوم الأيام 3 في الحج، يعني منذ أن يهل بالعمرة أو بالحج مع العمرة فإنه يصومها، وإن لم يصومها قبل الحج فيصومها في أيام التشريق كما تقدم. والأثر أثر ابن عمر هذا أخرجه البخاري في الصحيح. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا آخر كتاب المناسك، وبعده إن شاء الله كتاب الجهاد.